باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل بعد ذكر خاتم النبي صلى الله عليه وسلم الى الابواب التي تصف سلاح النبي، السلاح الذي كان يحارب به النبي صلى الله عليه وسلم، السيف والدرع والمغفر. ليه؟ لمناسبة الخاتم للحرب، لان الخاتم يختم به الرسائل الى ايه؟ الى ملوك الارض، فان ابوا يحارب يبقى على طول كده. فجاءت مناسبة ذكر صفة السلاح بعد ذكر الخاتم لهذه المناسبة، لان ان اطاعوا فلا حرب وان ابوا يحاربهم، فجاءت المناسبة لذكر ايه؟ السلاح بعد ذلك. باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه اسياف كثيرة، كان ليه اكثر من 10 اسياف. كان ليه سيف مثلا اسمه المأثور، المأثور اللي هو وارث يسمى الحتف، يعني الموت، الحتف هو الموت، فكان لي سيف اخر يسمى الحتف، وكان لي سيف ثاني يسمى ذو الفقار، ذو الفقار علشان كان ايده مقبضه ليها فقرات، بحيث تحط صوابعك كده على كل فقرة وليه برود ايه ينام فيها جروب كده، يعني حاجة تجويف تقبض عليه بصوابعك، فكان ليه فقرات فسماه ذو الفقار صلى الله عليه وسلم. وعشان كده في ناس اسمهم ذو الفقار الى يومنا هذا على اسم سيف النبي. وكان له سيف يسمى القلعي او القلعي، وفي ناس اسمهم القلعي، في عيلة اسمها عيلة القلعي، ده اسم سيف النبي صلى الله عليه وسلم القلعي. وله يعني اسياف كثيرة، وليه سيف اسمه السمصانة، السمصانة، وله سيف اسمه اللحيف، وله سيف يسمى المخزم، كل دي اسياف للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان من معجزات النبي ان تكررت منه هذا، ان اثناء الحرب يجي له احد الصحابة ليس معه سيف او سيفه تكسر فيعطيه جريدة فتصير في يد الصحابي سيفا سلطا يحارب به، اللي هي من ضمن معجزات قلب الاعيان التي حدثت في بيد النبي صلى الله عليه وسلم على عين النبي في يد الصحابة. زي سيدنا عكاشة بن محصن لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة احد مثلا وقد تكسر سيفه فاعطاه جريدة فطوحها في الهواء هكذا فصارت سيفا سلطا، حارب به ثم ورثه من بعده اولاده يحاربون به من بعد. وكذلك لصحابي اخر في غزوة اخرى اعطى ايضا جريدة فصارت سيفا. هذه كلها كانت معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم من ضمن معجزات قلب الاعيان. باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس قال كان قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضة. قبيعة السيف، انت عارف السيف بيبقى ايه؟ يد السيف لازم يبقى اخرها بعد الكف تبقى حاجة عريضة عشان ما يتسلتش منك لو ايدك عرقت وانت بتحارب، لو كان ناعم كده للاخر ممكن وانت بتضرب كده يروح مسلوك يطير منه، فيقوم يخلوا الحتة الاخيرة ايه مفرودة كده علشان تبقى ايه الكف يستريح عليها، يوم اما تيجي تستعمل السيف بعنف ما ايه ما يتسلتش من يدك. دي يسموها القبيعة، قبيعة السيف. فكانت قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم من فضة، والسيف ده اللي هو اللي كان قبيعته من فضة، دي القبيعة اللي هي الحتة ايه اللي هي في اخر مقبض السيف حتى تمنع انزلاق السيف من ايه من قبضة القابض، دي كانت فضة في سيف النبي اللي هو ذو الفقار، سيف ذو الفقار اللي هو دخل به فتح مكة وكان لا يكاد يفارقه، يعني كان اكثر سيف لا يفارق النبي وذو الفقار، فكان لا يكاد يفارقه صلى الله عليه وسلم، هو اللي دخل به في مكة اثناء فتح مكة. فاستدل العلماء على جواز تزيين السيف بالفضة، واجمعوا على تحريم تزيين السيف بالذهب للرجل والمرأة، وبالفضة يجوز للرجل دون المرأة. فيفرض المرأة هتحارب لا تزين سيفها بالفضة، لكن لو الرجل يحارب له ان يزين سيفه بالفضة. طب ليه خالفه مع بين المرأة والرجل؟ لأن الحرب طبيعة الرجل أصلا، ودخول المرأة في الحرب ده استثناء، والاستثناء ليس له استثناء في الحكم، فهمت ازاي؟ وعشان كده استثنوا المرأة، ان تبقى بخلاف مثلا ان اجازوا للمرأة انها تزين مثلا الغلاف المصحف بتاعها بالذهب لانه من كمال الزينة، ولا يجيز للرجل بالغلاف المصحف لان الرجل من عادته الا يتزين والمرأة من عادتها ان تتزين. ويجوز المحافظة على الذهب المموه بالذهب، مموه بالذهب يعني عليه طبقة مذهبة بحيث انها طبقة رقيقة لو عرضت على النار لا تعطي جرم معين، يعني طبقة رقيقة خالص. التمويه بالذهب حرام كطمعة، ولكن اذا حصلت على شيء مموه فلك ان تحتفظ به فاقتناؤه مباح. وده من ضمن الحاجات اللي تمشي تبع القاعدة اللي قلت لك عليها قبل كده، ان ما يحرم ابتداء يحل انتهاء. في بعض الاشياء تحرم ابتداء وتحل انتهاء، تحرم ابتداء كالتمويه بالذهب كويس، يحرم ابتداء. فاذا حدث دون امر منك وحصلت عليه لك ان تحتفظ به انتهاء كويس. زي ما اديتك مثال لايه للثياب اللي احنا بنلبسها الوقت، في اول هذا القرن كان لبس البدلة والكرافتة حرام لانه ده لبس الكفار، فكان يحرم ابتداء لانه كان فيه التشبه بالكفار. ثم بعد مرور 100 سنة ولا 50 سنة الناس اعتادت واصبح الاجيال اللي بتلبس مش في بالها التشبه اصلا، فيحل انتهاء. فهمت ازاي؟ وهكذا. ففي اشياء كثيرة قد تحرم ابتداء وتحل انتهاء، منها كده. حدثنا محمد بن بشار، وهو اجاز العلماء تحلية السيف بالفضة، قال لك عشان اما يبقى قيم كده وغالي، ده من ضمن اسباب محافظة الجندي على سلاحه. اما يلاقي سلاحه غالي كده وسلاحه متزوق وموضبه وعامله بطريقة مخصوصة يوم يموت وما يفرطش فيه، يبقى من ضمن الدواعي اللي هي تعينه على المحافظة على سلاحه عند ايه؟ عند اشتداد الحر. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابي عن قتادة عن سعيد بن ابي الحسن البصري اللي هو اخو الحسن البصري قال كانت طبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. حدثنا ابو جعفر محمد بن صدران البصري قال حدثنا طالب بن حجير عن هود وهو ابن عبد الله بن سعيد عن جده. الامام السيوطي قال ما اسموش سعيد ده اسمه سعد، عن جده، جده لأمه كان صحابي، قال دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. أثبت هنا أن في ذهب. هذا الحديث منكر، أولا إسناده ضعيف ومنكر لأنه يخالف ما هو أصح منه، يبقى الحديث ضعيف الإسناد اللي يخالف ما هو أصح منه يسموه منكر، والحديث الصحيح الذي يخالف ما هو أصح منه يسموه شاذ. يبقى كلمة منكر وصف للمتن في حديث ضعيف الإسناد ويخالف ما هو أصح منه، وكلمة شاذ وصف للمتن، المتن اللي هو كلام الحديث، إذا كان إسناده صحيح ويخالف ما هو أصح منه كويس. فالحديث ده حديث منكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على أسلحته ذهب، وقالوا ربما كان عليه قشرة مموهة من ذهب وأنها كانت ضعيفة بحيث أنها لو عرضت على النار لا يتأتى منها شيء، وبمرور الزمن بهتت، فربما يكون هذا وصفه ويكون من المموه تمويه بغير أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الاحتفاظ به جائز انتهاء ويحرم ابتداء زي ما فهمت. ده علشان حاولوا ان هم ايه يعني يتأولوا هذه الرواية. قال طالب فسألته عن الفضة فقال كانت قبيعة السيف فضة. وهنا في اخر الحديث ما سألوش عن الذهب مع انه كان اولى يسألوا عن الذهب، فدليل ان حتة الذهب دي ادرجت من قول الراوي في وسط الحديث وليست هي من كلام الصحابة، ادرجت كده بدليل ان اللي سأل بعد كده قال له سألوا عن الفضة. طب كان من باب اولى يسألوا عن الذهب لان الذهب ده الغريب وهو ايه اكثر يعني قيمة من الفضة، فكان الاولى بالسؤال الذهب. فده اللي يشعرك ان كلمة الذهب هنا اقحمت على لفظ الحديث، ولان الحديث ضعيف الاسناد يعني ضعيف الضبط، فقد يرويه بالمعنى وقد يقحم لفظ مكان لفظ وقد يغير لفظ مع اللفظ او يزيد لفظ على اللفظ وهكذا، وده سبب دواعي ضعفه. حدثنا محمد بن شجاع البغدادي قال حدثنا ابو عبيدة الحداد عن عثمان بن سعد عن ابن سيرين قال صنعت سيفي على سيف سمر بن جندب. ابن سيرين ده تابعي. سيرين ام اخت ماريا القبطية, اخت السيدة ماريا القبطية دي سيرين امه, وانجبت 10 رجال كلهم علماء حافظين القرآن. دي السيدة سيرين, منهم محمد بن سيرين اكبرهم المشهور بايه, بتفسير الاحلام معروف سيدنا محمد بن سيرين. ويقال ان ليه قبر هنا في شارع الاشراف بين ناحية السيدة نفيسة, لكن انا بقى اعتقدش انه جمص لما توصل تاريخيا كده فانه مات في المدينة, فما اعرفش المصريين دول عاملين قبور لناس كتير تيجي تتحقق تاريخيا فلايهم مجوش مصر, جم مصر امتى دي ما تعرفش, فالله اعلم. لكن السيدة نفيسة يقينا مدفونة هنا في مصر دي باليقين نحلف. انما الامام الشافعي طبعا احنا بنتكلم على آل يعني الاوائل, لكن ايه ابن سيرين ده لما تدور في سيرته ما تلاقوش ده مصر, لكن ما لناش دعوه والله اعلم. احنا بنقول بس تاريخيا, لكن احنا لا ننكر ولا نجزم, العلم عند الله. يمكن بيعملوها رموز, ايام الفاطميين كانوا يحبوا يعملوا رمز لمقابر آل البيت علشان لما يشتاقوا يزوروهم يلاقوهم قريبين لهم فيروحوا يزوروهم. فانت عارف الفاطميين قعدوا حكموا مصر مدة طويلة, وكان في منهم الباطنية كانوا كفار صريح الكفر, كانوا بيقولوا كلام يودي في داهية. الحمد لله ربنا عصم المصريين دول, حكم المصريين دول عالم برضو ايه قراريب يعني مش اي كلام, يعني تطول الحاكم ظاهريا لكن عمرهم ما يتبعوه في العقيدة, اللي في قلبهم في قلبهم ما يتغيرش. ودي برضو ميزة, نعم دي ميزة في المصريين مقابل عيبهم ان هم ساعات يخنعوا للحاكم الظالم كثيرا, لكن مقابل كده ان هم لا يتبعوا على ديانته ولا يتبعوا على اعتقاد, يفضلوا على اعتقادهم سليم. الانجليز قعدوا 72 سنة في مصر, فدلنا احنا مسلمين سنة بنتكلم عربي برضو زي ما احنا. قعدوا في فرنسا اقل من كده الفرنسيين, في الجزائر الفرنسيين ما بقوش يعرفوا عربي اصلا, فرق بين المصريين وغيرهم. الفاطميين حكموا مصر اكتر من 400 سنة ما عندناش شيعي واحد في مصر, شوف قد ايه. العراق اللي كانت مركز اهل السنة عندهم 30% شيعة في العراق, اللي كانت مركز اهل السنة ومركز الخلاف عندهم 30% شيعة. مصر اللي كانت مركز ومعقل للشيعة حكما واستبدادا ما عندهاش شيعي واحد, فضلوا سنة برضه. فالمصريين دول يعني دماغ مش قليلة يعني, خد بالك منهم وانت منهم برضه الحمد لله ربنا يثبتنا على الحق. عن ابن سيرين قال صنعت سيفي على سيف ثمر بن جندب, الصحابي المشهور بيقول جاب سيف ثمر بن جندب لانه قاتل بيه مع النبي صلى الله عليه وسلم, فجابه وده الرجل بتاع الاسياف قال له اعمل لي واحد تبقى الاصل زيه بالطول والعرض وهو واخد بالك. فسيدنا ثمر برضه بيقول ايه, وزعم ثمر, وزعم هنا يعني قال قول حق, زي ما قلت لك الزعم في لغه قريش القول الحق, وزعم ثمر انه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حنفيا. حنفيا يعني سيف من بني حنيف, كان سيف النبي ده اللي صنع ثمر سيفه عليه كان سيف من بني حنيفه, قبيله بني حنيفه اللي هي ايه قبيله مسيلمه الكذاب, كانت قبيله مشهوره بصناعه السيوف, فكان سيف النبي صلى الله عليه وسلم جايبه ايه مصنوع من بني حنيفه. حدثنا عقبة ابن مكرم البصري كده باسم المفعول, مكرم مش مكرم باسم الفاعل, لا مكرم بفتح الراء البصري, قال حدثنا محمد بن بكر عن عثمان بن سعد بهذا الاسناد نحوه, نحوه يعني زيه ولكن ايه مختلف في الالفاظ, انما بيقول لك مثله يبقى بنفس الالفاظ,